أخذنا بالأمس سورة القارعة، والسورة التي بعدها التكاثر. نراجع الآن القارعة، ما معنى القارعة؟ نعم، التي تقع القلب. خطأ، هي القيامة، بس ما نبي إلا حفظ هذا الشيء. مشتقها اللغوي ما نبيه، أن الإنسان يعرف أنه لما يسمع القارعة أي أنها اسم من أسماء القيامة. طيب، قوله تعالى ما القارعة، الاستفهام ها هنا مراد به، هل أسلوب كثير في القرآن يراد به تفخيم تعظيم لما احتوت عليه وتضمنته من شدائد وأهوال. أيضا أكد هذا بقوله بنفي الماهية أو بنفي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم للماهية، كأن البشر لا يحيط بها علما. قلنا أن هذا عموم يعم وقتها، أما أوصافها فإن أوصافها قد وصفت، لكن ليس مما في النار. النار ليست كنار الآخرة، وأيضا الجنة ليست أو ما في الجنة ليس كما في الدنيا، وأيضا الأحوال التي تذكر ليست كما يتصورها الإنسان، إنما يتصورها تصورا إجماليا. ولهذا أشرنا إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ما أدراك ما يوم يكون الناس كالفراش. الفراش هنا ما هو؟ الذي هو الطير الذي يتساقط في النار ويعم الجراد والبعوض ونحو ذلك، قوله تعالى كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن ما هو؟ الصوف الملون، لا يسمى عهن إلا صوف ملون. منفوش أي منتشر. قلنا أن الجبال في هذا اليوم لها أحوال، الحال الأحوال عبد الله اذكرها بالميكروفون. ذكرنا أن لها خمسة أحوال في يوم القيامة. الحالة الأولى أن تكون تدك، ودكت الجبال دك، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. ثاني، وهي التي معنا في هذه الآية، أن تكون كالعهن المنفوش. أن تكون كالعهن المنفوش. الحالة الثالثة أن تكون هباء كما جاء في سورة الواقعة، فكانت هباء منبثة. طيب، الرابعة أن تكون تسير، أن تكون مسيرة كما قال الله سبحانه وتعالى، تقلع من جذورها، تسيرها الرياح. نعم، الصورة الخامسة كما جاء، وهذه الدليل عليها، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الخامسة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نعم، الخامسة أن تسير، وسيرت الجبال فكانت سرابا. فأما الفاء هنا وش تسمى؟ فاء تقسيم التفريع، تفريع النتيجة على ما سبق. فأما من ثقلت موازينه، قلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الموازين ما هي؟ لها حقيقية، ميزان لها وكفتها، يعني إيمان صادق بأن هناك ميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان يوزن فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول العامل وعمله وصحائفه. طيب، السورة الثانية ذكرنا فيها ألهاكم التكاثر، قلنا فيها هنا حذف مراد وهو المتعلق، والقاعدة تقول إنه إذا حذف المتعلق يفيد التعميم. فها هنا ألهاكم التكاثر يعم تكاثر في كل شيء، في كل شيء، حتى فيما يتعلق بفضول العلم. قد ذكر الشاطبي في الموافقات أن رجلا رأى رجلا آخر أن رجلا جمع رواية من 200 طريق وهي رواية في أصلها صحيح، فرأى رجلا في المنام يقول له ألهاكم التكاثر، لأن عمر الإنسان عمر محدد فيقدم الأهم فالمهم الأفضل فالفاضل إلى آخره. وأيضا قوله تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، النعيم ها هنا ما هو؟ مخصوص بفرد أو عام؟ عام لكل أنواع النعيم، وأعظمها نعمة الإسلام. نعم اقرأ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة سورة عظيمة تمثل للمؤمنين المنهج الصالح الذي ينبغي أن يكونون عليه، ولهذا جاء في حديث وإن كان فيه ضعف أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعضا قرأ عليه هذه السورة، لكنه ضعيف. يقول الإمام الشافعي إن هذه الآية، إن هذه السورة لو لم ينزل من القرآن، لو عمل بها الناس لكفتهم، لأنها تمثل منهجا من الابتداء حتى الانتهاء الذي هو يمثل السعادة المبتغاة لكل البشر. ولهذا أصول الشريعة تقوم على 4 أمور، وهي القواعد 4 التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله القواعد 4: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه الآية تقرر هذه الأصول 4. والعصر، العصر هذا هو قسم من الله جل وعلا بالعصر. وأعلم أن من أصول التفسير أنه قد يذكر المفسرون أفرادا من أفراد الأصل، وليس يعني هذا أن هناك اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. فبعض المفسرين يذكر أن المراد هو الأصل المعهود، صلاة العصر، بعضهم يقول صلاة العصر، بعضهم يقول من بعد العشي أي وقت العشي. فهذه أفراد من أفراد العصر العام الذي هو الزمن. ولهذا الصحيح أن المراد بها بقوله تعالى العصر أي عموم الزمن، الليل والنهار، عمرك أيها الإنسان وعمر الدنيا كلها، لكن كل إنسان له عصر نسبي إضافي. ولهذا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة، عصر التابعين، فالمراد به عموم الأعصار، الليل والنهار، عموم الزمن، عموم الأوقات. ولا شك أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأنه لا يسأل عما يفعل. وحينما يقسم بشيء يدل هذا على عظيم أمره، وأنه ذو شرف وذو أهمية. ومنه العصر الذي هو الوقت، ولهذا الوقت عند العقلاء وعند مقررات الشرائع له أعظم الشأن، لأنه هو الحياة. ولهذا كانوا يقولون إن السيف، إن الوقت من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق القائلين. من البشر يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الوقت والفراغ. وأخبرنا بأهمية الوقت الصحة والفراغ، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا عظم هذا الوقت وأن له شأنا، قال إن الإنسان يسأل عن أربع يوم القيامة: عن عمره فيما أفناه، ذكر منها عمره ماذا عمل في هذا العمر، ماذا أفنى فيه، ماذا اتجه في هذا الوقت، هل إلى الخير أو إلى الشر. ولهذا من الله جل وعلا على العبد حينما قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم الوقت أي الذي يتذكر، يمكن للإنسان أن يتذكر فيما تذكر. وجاءكم النذير على إحدى التفاسير الشيب، يمن الله جل وعلا ويجعله عذرا لبني آدم أن الوقت يجب أن يوجه إلى الخير وإلا ينقلب إلى الضد. فكما قلنا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء لعظم أهميته هو الوقت، ولهذا كان السلف يهتمون بأوقاتهم لأن الوقت هو عمرك المضبوط. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أجال مضروبة وأنفاس معدودة وأيام محسوبة، فيجب أن تستغل في الإيمان والعمل الصالح كما تقرر هذه السورة. أما العبد فإنه لا يجوز له أن يقسم وأن يحلف على شيء إلا بالله جل وعلا، ولهذا كان الحلف بغير الله يدور بين دائرتين: إما الكفر الأعظم إذا كان الإنسان يعتقد أن المحلف به يعظمه كتعظيم الله، فهذا كفر ينقل عن الملة، لأنك قد ساويت بين الرب والمربوب، بين الخالق والمخلوق. أما إذا كان الحلف بغير الله حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد به تعظيمه كتعظيم الله، فهذا شرك أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عند الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أحلف بغيره كاذبا صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. ثم قال الله جل وعلا مؤكدا بالجملة الإسمية: إن الإنسان لفي خسر. الخسر هو النقصان في أصل مادته اللغوية، النقصان وذهاب المال، ولهذا يقولون التاجر الفلاني خسر، بمعنى أنه ذهب ماله كلا أو جزءا. ويأتي بمعنى الهلاك والدمار، ولهذا قال الله عن الكفار أنهم في خسار، أي أنهم في عذاب وحلاك ودمار. فحينئذ هناك خسران كلي، وهذا إنما هو للكافر. فالمراد بالإنسان إن الإنسان لفي خسر، إن قلنا إن الخسران هو الهلاك والدمار الكامل فهذا هو الكافر، لأنه لما كانت نتيجته النار، لم السرمدي العذاب السرمدي، فحينئذ هو في خسارة كاملة، ولهذا يغمس في النار فكأنه لم يرى نعيما قط، فهذه أعظم الخسارة، لأن الأمور بحقائقها ونتائجها. وإن قلنا أن المراد به الخسارة الجزئية فهذا يدخل فيه حتى المؤمنين، لأن المؤمن بين سابق بالخيرات وبين مقتصد وبين ظالم لنفسه. فلا شك أن من اتخذ هذه الدنيا للمسابقة للخيرات فقد فاز فوزا كاملا. وأما من بخس شيئا من حقوق الله أو حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقوق الأمر، حقوق النهي، فإنه لا شك أنه يدخل في دائرة الخسارة الجزئية، قد يعذب ويدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، ومع هذا فهذا خسارة عظيمة. أيضا كون الإنسان يخسر الدرجات العلى في الآخرة هذا أيضا خسارة عظيمة. فهذا هو المراد، إن الإنسان لفي خسر. ولهذا تجد أن الدنيا محيطها ودائرتها الحقيقية هي الخسران. الإنسان يجمع الأموال العظيمة ويكون في سعادة كبيرة، ومع هذا فهو في حقيقة الأمر منغصة، لا طيبة للعيش ما دامت لذاته منغصة بادكار الموت والحرم. أنت الإنسان إذا أعطيت أموال عظيمة أو تزوجت زوجة عظيمة، زوجة جميلة، أو بنيت قصرا مشيدا، فالزوجة مآلها إلى الكبر وأنت مآلك إلى الكبر، هناك لا ينتظر الإنسان إلا كبرا أو موتا أو مرضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خسائر الدنيا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاها وعالم ومتعلم. ثم استثنى الله جل وعلا من الجزئين، من الطرفين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان هو التصديق بالأركان الستة، الإيمان بالله، وذلك يقتضي تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والاعتراف واليقين الجازم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المصرف إلى آخره مما هو معلوم. توحيد الألوهية الذي يقتضي أن تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده وأن تفرده بذلك دون أحد من المخلوقين، مع البراءة الكاملة من كل ما يعبد من دون الله، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا بفضلا عن غيره. أيضا الإيمان والاعتراف بتوحيد الصفات والأسماء والصفات، الإيمان بأن لله أسماء حسنة وأن له صفات كاملة بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، نصفه بما وصف به نفسه وبما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان أيضا أن تؤمن بالله وملائكته، إيمان بالملائكة وأنهم مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيمان تفصيلي بمن ذكرهم، أي بمن ذكر أسماءهم في الكتاب أو في السنة كجبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا هو الثابت في هؤلاء الثلاثة، ومنكر ونكير. ونؤمن أيضا إيمانا مجملا بأن هناك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم تحت طاعة الله في الليل والنهار. الإيمان برسله إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل بأن الله أرسل رسلا وأن له أنبياء، النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ على رأي الجمهور، والرسول من أمر بالتبليغ. نعتقد أن هناك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن نؤمن بمن فصلهم الله بأسمائهم، من أعظم ذلك الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأنه أفضل الخلق على الإطلاق، وأنه سيد البشر، وأنه عليه الصلاة والسلام يستحق من الحقوق ما أمر الله به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، وذلك تحت دائرة القاعدة التي تقتضي أن شهادة أن محمدا عبده ورسوله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولا نطيل في ذلك. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه، الإيمان بالكتب مجمل ومفصل، إيمان بأن لله كتبا وأنها تضمنت حقا وصدقا وعدلا، منها ما سمى الله فنؤمن به على التفصيل، ومنها ما هو مجمل، ومن ذلك وأعظمه الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، أنزله الله جل وعلا على عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به وإليه يعود، بمعنى أنه في آخر الزمان يرفع من الصحف ومن الصدور فلا يبقى فيه حرف ولا كلمة، وأنه لا نقول كما يقول من ضل إنه مخلوق وهذا كفر، أو من ضل أيضا وقال الكلام هو الحروف دون المعاني أو المعاني دون الحروف، بل كلام الله القرآن كله كلام الله، حروفه ومعانيه كلام الله حقيقة أنزله على عبده ورسوله محمد. أيضا الإيمان باليوم الآخر، ومعنى الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل بعد الموت، ومن ذلك الإيمان بالموت، هذا مقرر ومعروف، والإيمان بما بعد الموت من فتنة القبر، بمعنى أن الإنسان يسأل الأسئلة الثلاثة فيجيب إن كان مؤمنا بما تعرفون، وإن كان منافقا أو كافرا فيبهت ثم يضرب بمرزبة من حديد إلى آخره. إيمان بنعيم وعذاب القبر، إن الإنسان إذا كان مؤمنا فثبته الله جل وعلا بالقول الثابت فإنه يفتح له إلى بابا إلى الجنة، ويمد له في قبره مد البصر، ويخرج له من نعيمها وروحها، ويقال له نم إلى آخره، وهكذا الكافر، هذا أيضا معروف. ثم الإيمان بيوم القيامة، هذا من الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيها من أهوال وشدائد، وأن الناس يقومون لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما كما جاء في حديث عائشة، وأن الشمس تدنو منهم مسافة ميل، وهل المراد بالميل ميل المكحلة أو ميل المسافة المعروفة؟ على كل حال الشمس تدنو منهم، وفي هذا من الهول والشدائد ما لا ينكره أحد، وأنه يلجمهم العرق على أقدار مختلفة، وبعد هذا يعرضون للمحاسبة، المؤمن يحاسب محاسبة تقرير، ثم يقول الله جل وعلا حسابا يسيرا، وإلا فإنه من يناقش الحساب عذب، وأما الكافر كما ذكرنا بالأمس. ثم بعد ذلك تنشر الدواوين، أي الإيمان بنشر الدواوين، وأن من أخذ كتابه بيمينه فإنه يكون سعيدا، ومن أخذها بشماله فإنه يكون شقيا أو من وراء ظهره، وهذا أيضا لا ينفي أن يكون عن طريق شماله لأنه من شماله لكن من طرف الظهر. ثم بعد هذا الإيمان أيضا بالصراط وماذا يكون عليه، وأن الناس يمرون عليه مرورا يختلفون فيه، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح كالجياد أي الفرس الجواد، ومنهم من يمر عليه كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه الكلاليب حتى يسقط في النار. ثم بعد هذا القنطرة، وأن الله يوقف المؤمنين في قنطرة بين الجنة والنار حتى إذا أخذ لبعضهم البعض من الحقوق وهذبوا ونقوا بعد هذا يدخلون الجنة. الإيمان أيضا بالشفاعة، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة وله شفاعة عامة كغيره من الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين. الشفاعة العامة التي هي المقام المحمود الذي لما يقف الناس في هذا اليوم العظيم ويبلغهم من الكرب والهول ما يبلغهم حتى إنهم يأتوا إلى أبيهم وإلى نوح إلى آخره، كل يقول لست لها نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي، اذهبوا إلى فلان، حتى ينطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها لأن الله أعطاه هذا، ثم يأتي ويخر تحت العرش ويسجد ويفتح الله عليه بمحامد يحمد بها ربه عز وجل، ثم يؤذن له بالشفاعة، ثم يأذن الله بالفصل بين الناس. هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات الأخرى فهي عامة له عليه الصلاة والسلام ولغيره، مثل الشفاعة لمن استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، ومثل الشفاعة لمن دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، ثم يبقى بعد ذلك رحمة أرحم الراحمين وما ذكره الرب جل وعلا وأنه يضع قدمه حتى تقول قطن قطن إلى آخره. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. وبعد ذلك الإيمان بالنتيجة، الجنة لأهل الإيمان وخلود ولا موت، والنار لأهل الكفر خلود فلا موت، أما الموحدون فلا يخلدون فيها. ومن هذا أو يقتضي هذا الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. هذا كله من الإيمان، إذا أن الإنسان اعتقد هذا وأيقن به فهذا هو حقيقة الإيمان. ولا شك أن هذا إجمال، وإلا هناك أمور تفصيلية في ما يتعلق بحقائق الإيمان، هذه مذكورة في كتب العقائد. ثم قال وعمل الصالحات، هذا عمل الصالحات هو كما قال شيخ الإسلام تيمية، العمل الصالح كل ما أمر الله به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من ذلك أعمال العقائد أعمال القلوب، ومن ذلك أعمال الجوارح، كلها طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، كلها من الأعمال الصالحة. لكن لابد حتى تكون صالحة أن يتوفر فيها الشرطان، الإخلاص لله جل وعلا والموافقة لشرع الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو إحسان العمل، هذا هو العمل الصالح، أن يكون قد توفر فيه الشرطان. وتواصوا بالحق، الحق في الأصل هو الثابت ضد الباطل، والمراد به القيام بما أمر الله به من الإيمان السابق ومن التوحيد وحقوق التوحيد ومن كل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد أن حتى يكتمل لهم الربح الكامل أن يتواصوا بهذا الحق، أن يوصي بعضهم بعضا. الإنسان يوصي أولاده، يوصي زوجته، يوصي جاره، يوصي أقاربه، هكذا شأن المؤمنين أن يتواصوا بالحق حتى تحصل لهم السعادة في الدنيا ويحصل لهم الفوز في الآخرة. وتواصوا بالصبر، لا شك أن الصبر من الحق، ولكن إنما نص عليه لأهميته. وتواصوا بالصبر، الصبر من الحق، لكنه إنما نص عليه لأهميته ولعظمه على النفس. والصبر أن يوصي بعض الناس حتى يتواصوا بالحق وحتى يلتزموا به لابد من صبر، فلا بد أن يتواصى بعضهم بعضا به الصبر كما نعلم ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن حبس النفس عن معاصي الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. كلها لابد أن يوصي بعضنا بعضا عليها، ولهذا شرع التعزية، هذا من التواصي بالصبر. شرع التأييد للداعية، شرع التأييد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف معه، كل هذا من التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر. الحاصل أن هذه السورة سورة عظيمة، وأنه ينبغي لنا أن نفهمها وأن نطبقها وأن ندعو الناس إليها في كل صغيرة وكبيرة، في بيوتنا، في مدارسنا، في مساجدنا. وهذه ولله الحمد سهلة يسيرة واضحة، وهي أيضا سهلة التطبيق، سهلة اليسر. كل يدعو إذا التزم بالإيمان والتزم بالعمل الصالح بعد ذلك يدعو غيره إليه، وأيضا يدعو غيره أيضا من العامل بالمعروف من القائمين بالدعوة، يدعوهم بالصبر ويحثهم عليه ويوطنهم عليه. كل هذا إذا حصل فإن ذلك حري بالمجتمع أن يكون مجتمعا سعيدا فاضلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل مجتمعنا سعيدا نقيا طاهرا